حصريا على موقع دي جي كيرا زيكم كده برضو انسات الفرق بس انتوا مفتوحين حريقة البرجاء انا ما دخلتش من حد انا اسمي رامي بغرومة اسمي رامي بغرومة يا تمام تمام تمام تمام تمام هترجعونا تاني يندم مفيش معايا وقت للكلام هتدور ما بيننا خط مندومان انا الرزق يا عسل انت مين العوج وصل يا مرشدي اقول شمال يمين تقول امين الخاين بيشوف الراجل كمين انا لو هعدي وانسى اللي فات هعدي لك لعنك والبنات زيكم كده برضو انسات الفرق بس انتوا مفتوحين عندي المذنبه مش بتفرق مذنبه تنفيذ مش بيتحلق عضمه يا وسلاح مش بيعلق من تكه الخصم مقلق اتفرجت لازم تتصفر عالاسفل تكسر وتعفر كله بيشهد لا بتكفر هتحلك لما تشوف دم يا باشا الخط من عالنضارات خبطات مواس وخط جرارات الدم بالنسبه لي منشطه من تاني جاي يلا قرب حي مع اي حد ندي دي دي ند وبأسأل عني خد جبت وشد بعون الله هنخبط اي حد ندعي اللي بعده يلا مين اللي جاي متصيطين ونيلته يا بورس ده انتو الشتيمة حتى فيها خورس زي المواشي ماشي في كاروس يا مستجد انت لسه نايم اخصمي بتشوفني بتتجنن جوني يا ما يشحف وقلت عني الكلب على عرق ماشي شمشي يسبقني ومن خصمي يجيب الصبات اسمي معكرها ما انا ما بشوفهاش ولا قدرها دايما خابط اللي معرضها والنتن اللي عامل فيها مهم ابليس على ليني استداني فولو ظابط جهتنا انا شوكه في زورو بحصان وسيف وبمشي تقول بولو الشغله بيا خالصه بولو بول ربنا ما يوريكم قلبي ولا انا بمسك اعمله شغلتي ابقى اسأله اقسم عن حضرتي لما تعارك بمطوة وكلبتي ولد بسوق بلاش الطبقوش شغلتي مش شغلتي برضو بخش بموت وانا في خبطات الوش احسن لكم مكوش على سكتي خطفي مرشد خدنا ومعنا مقبرة الاخصام في شارعنا على ضرب النار احنا طلعنا كذا حاجة بتميز دايرتنا اولها بكتر تتخرط وتاني ممنوع فيها اتصرف في جيتنا محدش يتنطر بالصلاة على النبي تحيا جيتنا ورا الحديد وبكرة طالع له شيطان وضحى بيك وزقه فصير قصير ولما رجعني والدقيقة دي لحط بقه الحبسة عندي وضعي مش مهم لكن تمنها عندي لتردا وده المهم عندي والاهم ان القطار يقطع وشكم طول ما الشيء افدي قبط قطع انت يا فرد ترجع تطلع بكرة تطلع تاني وتصدع الاسفل كل اللي عليك وانا اخويا في الدقيقة انا متعمر مخلوق ودماغي مش بتفكر لو مش تقلي اخويا انا اكتر والنبى ربنا تفرجها عليك زين يا بابي لهنا وشك الدنيا ليها عليا ناشف السجن كلمة بحروف مورك ايام صعبة اوي اوي متلفة السين سنين من عمرنا بتفوت والدين جناية فيها انا محطوط والنون نصور كتير مش بتموت مفيش في الحبسة احسن بالدفع ما تشغلوش دماغكو عليا انا مخترع ابو ام المسجن هتاكلو كتورة بالشفا والهنا انا مش بحل وحياة ربنا الجن ده جن جن الجن اي دي المركز تعرفه بترين حريقة البركان لما يوزع كلها تركن على جنب